هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها 20 سنة؟ وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟ خير. هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها 20 سنة؟ وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟ نعم، الزكاة لها ولغيرها من الفقراء، نعم ليس للزكاة سن مشروط، نعم فالفقير يعطى وإن كان صغيرا وإن كان طفلا، إذا كان عند أهله الفقراء يعطى. فالمقصود أنه ليس هناك سن معينة نعم للفقير، فالفتاة التي لها 20 أو 15 أو 10 أو أقل أو أكثر إذا كانت فقيرة تعطى من الزكاة، يعطى القائم عليها والمتولي لها، إلا إذا كان القائم عليها غنيا كأبيها وأخيها فالنفقة عليهم. لكن لو كانت فقيرة عند أناس قد أحسنوا فيها وحضنوها ليرجون ما عند الله، هم ليسوا أقارب لها، فإنها تعطى من الزكاة، تعطى من الزكاة ولو كانت كبيرة. وهكذا لو كانت وحدها تعطى من الزكاة صغيرة أو كبيرة إذا كانت فقيرة، نعم توفرت فيها شروط أهل الزكاة. نعم.